إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذه مذاكرة وقراءة في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة القرآن والسنة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومذاكرة أصول عقيدة أهل السنة والجماعة من أعظم الواجبات ومن أعظم ما يجب على المسلم أن يتعلمه، أن يتعلم كيف كانت عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في توحيد الألوهية وفي توحيد الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات وفي كل أمر من أمور العقيدة، لأن العقيدة هي عصمة أمرنا، ولولا العقيدة ما قمنا ولا قعدنا ولا أمنا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر ولا شركا خفي ولا نفاقا اعتقادي منه أو عملي. فرغنا من باب في من كره من العلماء أن يسأل غيره فيقول له أنت مؤمن، يختبر المسلمين في مجتمعات المسلمين، وأن هذا الامتحان، أن هذا المختبر عندهم مبتدع رجل سوء، مبتدع رجل سوء. ننتقل إلى الباب 29، وهو باب في المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب في المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء. تقدم ذكر طرف من المرجئة، وأن المرجئة من الإرجاء، وأن الإرجاء في اللغة معناه التأخير، والمراد بالإرجاء وهي بدعة مخالفة لأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة هي دعوى تأخير العمل عن مسمى الإيمان. وهؤلاء المرجئة على قسمين: مرجئة الجهمية يقولون الإيمان هو المعرفة القلبية فقط، لا يتجاوزون هذا. وأما مرجئة الفقهاء فهم القائلون بأن الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان، وأن العمل لا يدخل في الإيمان، العمل ليس من الإيمان. وهؤلاء هم الذين يسمون بمرجئة الفقهاء. وهم منسوبون إلى مذهب معين من المذاهب المعروفة والمشهورة، يقولون الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالقلب، والعمل ليس من الإيمان. وأما أهل السنة والجماعة فيعرفون الإيمان بأنه اعتقاد بالقلب بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. وقد تقدمت الشواهد والأدلة بما لا ليس فيه مجال للشك والريب في لزوم العمل لتحقيق الإيمان. ومن النصوص الجوامع في هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول. قول، شوف هذا قول، لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق عمل. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء قد تظهر آثاره على السيما والمحيا وعلى الظاهر، لكنه في الحقيقة ينطلق من الباطن. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلاها قول، يدل على أن الإيمان قول. وأدناها إماطة، الإماطة عمل. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء خلق وأدب قلبي يدل ويؤكد على ما مر من العشرات وغيرها كثير ما يعتقده أهل السنة والجماعة. الإيمان قول واعتقاد بالقلب وعمل. وعمل إن كان الإنسان علق في ذهنه وحفظ في ذاكرته ومحفوظاته من القديم لأنه تفقه على مذهب معين يقول إن العمل ليس من الإيمان، فليستغفر وليتب إلى الله وليعتقد العقيدة الصحيحة، وهي أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني في التعليق على الباب 29 أن مذهب الإرجاء مذهب خطير على المسلم وعلى المجتمع وعلى الأمة، لأن هؤلاء المرجئة كونهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان ويقولون يكفيك المعرفة القلبية أو التصديق القلبي والقول اللساني، مصيبة مصيبة، يعني ما يلزم العمل. ولذلك شوف ما بني على هذا، ما بني على خطأ فهو خطأ. ماذا يقولون؟ يقولون لا ينفع مع الكفر طاعة، لا ينفع مع الكفر طاعة، كما لا يضر مع الإيمان معصية ولا ذنب. فتح باب للمعاصي والفجور، وهذا يزكي ما يوجد في بعض مجتمعات المسلمين اليوم. نعم، ما أقول ألقي الكلام على عواهنه وأقول مرجئة المسلمون، ما في أحكام كده تطلق جزافا، ولكن أقول من كان يحمل مثل هذا الفكر وهو أنه يكفي في الإيمان قول باللسان مع انشراح الصدر والقلب، فإن فيه شبه بالمرجئة. فإن لبس لبوسهم وانتحل نحلتهم واعتقد عقيدتهم فهو مرجئ قح بحت، لكن إن كان من الدهماء ومن سوقة الناس قال يا أخي إيش ليش هذا حرام والغناء حرام والربا حرام والخمر حرام والويسكي حرام والمشروبات الروحية حرام؟ يا أخي أنا قلبي متعلق بربي، يكفيني أني أردد الشهادة آناء الليل وأطراف النهار. هذا مجرد ما نسمع هذا الكلام إيش نقول؟ نقول كما قال سفيان بن عيينة في تفسير قول الباري جل جلاله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأن الله أضلهم على علم. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، لأنهم يعبدون الله على جهل. بس اذكر الله، صلي زي ما تريد، اذكر الله، ادعو، ارفع يديك عند القبر، عند قبر الولي. يا أخي ما في مثل هذا العشوائية. الأمور منضبطة بدءا من العقيدة وانتهاءا بإماطة الأذى عن الطريق. ما في كل واحد أهل الغرب وأهل الشرق تعودوا على ذكر معين، أهل الغرب تعودوا على دعاء معين. ضبط ضبط، الأمور منضبطة ومقننة ومشرعة. ضابط ذلك كله الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ما في أحد يذكر يقول بدلا من أذكر أن أذكر بعد الصلاة 33، لا، أنا أزيد، زيادة الخير بركة، أنا أذكر الله 100 مرة، أسبح الله 100 مرة بدل 33 تحميدة، 100 مرة الحمد لله بعد بدل 33 تكبيرة، 100 مرة بدل ما أقول 1 مرة لا إله إلا الله أقول أيضا 100 مرة لا إله إلا الله. نقول له: عملك هذا وإن كنت صاحب قصد حسن ونية طيبة مردود عليك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا القسم الثاني في التعليق على هذا الباب 29 تكمن خطورة الإرجاء، أنها تزكي ما يوجد من تفلت وتساهل فيما يتعلق بتدين كثير من المسلمين، وهو أنهم يقتصرون على القول. قالوا: الحمد لله قلوبنا طيبة وألسنتنا نظيفة تلهج بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله، لا تسل عن تحريم ربا ولا عن تحريم خمر ولا عن غناء ولا عن دخان ولا عن نظر حرام ولا عن اختلاط بالنساء ولا تبرج النساء، لا تسأل عن شيء، خلاص القلب نظيف. وهؤلاء كما ورد: كذبوا كذبوا كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال المفسرون: أخلصه وأصوبه، ليس مجرد الإخلاص يبرر أن تقوم بأي عمل. انتبه لهذه القاعدة، وهذا كما سيمر بنا في كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر لابن تيمية، مما يتميز به ابن تيمية أنه يقعد لك، ينظم لك الفروع، ثم بعد ذلك يذكرها ويسوقها على طريقة القواعد ويمثل لها، والضوابط ويمثل لها. فإن قال قائل: إيش الفرق بين القواعد والضوابط؟ إيش الفرق بين القواعد والضوابط؟ لاحظ هذا، لأن كثير من هؤلاء المنفلتين أكرم الله السامعين الذين يذكرون السبحة الألفية، شوف الآن صاروا يبيعون سبح ألفية مثل حبة الليمون، مثل حبة الليمون 1000 حبة ويعلقونها في رقابهم ويقولون: نحن العابدون، نحن المحبون المتيمون. تعال أنت يا شيخ اللي علقت 1000 حبة من الخرز على عنقك، هل علق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السبحة على عنقه كما يفعل بعض الناس اليوم؟ دروشة، ما في ضوابط ولا قواعد. طيب نرجع إلى قضية التفريق بين القواعد والضوابط. القواعد فروع ترجع إلى أبواب عديدة، ولذلك إيش نقول في المصطلح؟ إيش نقول في المصطلح؟ قواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن حيث القبول والرد، والأبواب متناثرة 65 100. طيب إيش الضوابط؟ جمع ضابط، هي فروع ومسائل لا ترجع إلى أبواب، ترجع إلى باب واحد، ترجع إلى باب واحد ذكره ابن نجيم كما في الأشباه والنظائر. إيش الفرق بين القواعد والضوابط؟ الإشكال أنه بعض الناس كده بس بالعواطف، خلاص أنا أبغى أصلي كما أريد، أنا أريد أن أصلي صلاة الفاتح، أنا أريد أن أذهب إلى قبر سيد البدوي وأهدي زهور وأكاليل كده بس سبحان الله. وبعدين عندهم أقيسة فاسدة، لا في قواعد ولا ضوابط. ليش تضع إكليل الزهور على القبور؟ قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما مر على قبرين جديدين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، فأخذ جريدا من نخل فشقه قسمين وغرس على كل قبر غرسا من ذلك الجريد. كيف تزجر الناس أن يضعوا أكاليل الزهور؟ يا أخي، أولا وضع الزهور على القبور من بدع اليهود والنصارى، ثانيا هذا نص خاص، وهل تدري ما يوجد في داخل القبور؟ كما درى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا خاص برسول الله، خصوصية من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أعلمه الله بعذاب صاحبي القبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. والشطر الأول من الحديث خطاب لأولئك الذين يدخلون في دورات المياه، وإذا أقيمت الصلاة على عجل يرش الماء ويخرج على عجل وهو يتقاطر من بوله فيتنجس تتنجس ثيابه فيصلي على هذه الوضعية والهيئة. هذا بلا ريب أنه موعود بهذا العذاب، فهذا نص خاص لا يصلح أن يقاس عليه وضع أكاليل الزهور ولا وضع جريد ولا وضع شجر الحنظل كما كان يقع قديما. قديما كان يقع هذا في قبورنا، لا سيما في بعض الأماكن والمناطق يأتون بالحنظل خاص، شجر الحنظل، وعندما يفرغون من دفن الميت يحفرون ثم يغرسون الحنظل. فالقسم الثاني أن من اعتقد عقيدة المرجئة، من اعتقد عقيدة المرجئة فإنه يؤخر المسلمين إلى وراء وراء، ما في عمل ما في عمل. يا أخي الغنى حرام، الغناء حرام، يا أخي قلبي نظيف، يا أخي حافظ على صلاة الجماعة، يا أخي قلبي نظيف. والله ما هو نظيف القلب، القلب فيه وساخة أكرم الله السامعين، إذ لو كان القلب نظيفا لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. أما تخالف شرع الله وتخالف رسول الله وتقيل سيدي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي، أنا أحيي المولد ليس في كل مرة في كل سنة مرة بل في كل أسبوع وليلة الجمعة لأكثر من الصلاة وإحياء، يا شيخ أحيي السنة أحيي السنة، بلاش بكش على قول العوام. لو أن إنسانا اشتغل في شركة أو مؤسسة ويغيب ويقول والله إني لو أحبكم والله إني لا أقدر هذه المؤسسة والشركة والمرفق الوظيفي، وهو يغيب ها ولا يوفي بالعمل، إيش يقول له الناس؟ يقولون له إما أنه مجنون أكرم الله السامعين، وإما أنه ما يعقل ما يتكلم به. يا أخي التزم وانضبط، التزم وانضبط، هذا معناه الالتزام والانضباط، وهكذا في سنة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الجانب الثاني، أنا أقول جانبين، الجانب الشرعي عرفت الإرجاع عند الجهمية وعند الفقهاء صنف ونوع من الفقهاء، ثم قلت القسم الثاني تكمن خطورة الإرجاء أنها تزكي بدعة التفلت من الدين. القسم الثاني، الشطر الثاني من القسم الثاني، أنه في هذا الزمان على وجه الخصوص صار الرمي في العقيدة والطعن بها مثل شرب الماء وتنفس الهواء. فلان ما يحب فلان قال خارجي، فلان ما يحب فلان قال فيه تصوف، فلان ما يحب فلان قال مرجع. يا عجبا، تعال يا شيخ انت اللي بترمي بالخارج، تعال عرف لي الخروج ايش معناه. هذا فلان الذي رميته بالخروج، ما الذي يدل على انه خارجي؟ اقوال، مؤلفات، اختيارات، سلوكيات، تهييج العوام على امرائهم وحكامهم. قال والله ما ادري ولا وقفت على شيء. طب كيف ترميه؟ مرجع ليش؟ تعال مرجع ليش؟ يؤخر الايمان، العمل عن مسمى الايمان، يقول الايمان هو مجرد المعرفه القلبيه والاشراقه النفسيه ومجرد التصديق. لما ظهر مثل هذه المخالفة برمي بعض الناس لبعضهم وجب هنا تحرير المقالة. إيش معنى رافضي؟ إيش معنى خارجي؟ إيش معنى مرجئ؟ ها؟ إيش معنى سيمر بنا؟ إيش معنى صابئة؟ إيش معنى متصوف؟ إيش معنى من غلاة التصوف؟ فيه أحد الفضلاء سئل عن التصوف فقال التصوف هو الزهد وتزكية النفوس فهو من صلب الإسلام. غلط كبير، لا بد من تفصيل المقالة. في تصوف يؤدي إلى الخروج من الإسلام، في تصوف على الخفيف كده ها قد لا يحكم عليه، لا يحكم على صاحبه بالبدعية مطلقا، لكن وبكل حال عندنا ألفاظ شرعية تغنينا آلاف المرات عن أن ننتحل وأن نختار لأنفسنا تسميات ما أنزل الله بها من سلطان. زهد، زكاة نفوس، قلوب سليمة، تطهير القلوب، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ليش نأتي بمصطلح فلسفي يدخل فيه من هب ودب ودرج، يدخل فيه الملاحدة والزنادقة، ويدخل فيه من يريد أن يصفو قلبه وأن تتزكى نفسه بحجة أن هذا الاصطلاح جماع لماع. يا أخي الكريم، عندنا في الاصطلاحات الشرعية ما يغنينا عن أن نشق لأنفسنا اصطلاحا يدخل فيه العابدون ويدخل فيه الزنادقة والملحدون. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا، قال رحمه الله قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري رحمه الله تعالى قال ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من هذه، يعني الإرجاء. شوف الآن المصنف، وقلت سابقا هو من يحمل عقيدة أهل السنة والجماعة، وأصله عراقي لكنه يحمل عقيدة القرآن والسنة. شوف سيسند لنا في هذا الباب، باب الإرجاء، سبعة آثار سيأتي أن الآثار هذه كلها ضعيفة، وأجزم غير هياب ولا وجل، لأن بعض الناس يريد أن يرقع يقول لا لا لا لا لا لا لا، عندما تقول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف هذا فيه اتهام غير مباشر بمؤلف من المؤلفين، كما ارتعدت فرائص بعض الناس عندما يقال في كتاب الكتاب المشهور في العقيدة فيه ضعيف، قال لا لا ما يمكن فيه ضعيف، عجيب. نحن نزجر المتعصبين لأصحاب المذاهب الأربعة أن يتعصبوا لها بالباطل، وأنت تأتينا لتجعل فلانا من الناس كأنه معصوم، هذه ما هي عقيدتنا. نحن ما نعتقد في أئمتنا وعلمائنا العصمة كما يعتقد أهل البدع والضلالة، معصومون معصومون، لا لا لا لا لا، هذا عقيدة غير المسلمين. لكن المسلمين يقولون كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم. من المعصوم؟ أبو حنيفة، أحمد، مالك، الشافعي، الأوزاعي، الألباني، ابن باز. المعصوم هو صاحب القبر صلى الله عليه وآله وسلم، المعصوم هو صاحب القبر صلى الله عليه وآله وسلم، انتبه وتنبه لهذا. الآن نأتي للتفصيل. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أحمد، يا شيخ ناصر، أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الحميد الواسطي وهو ثقة من شيوخ، قال حدثنا زهير بن محمد المروزي ثقة، قال أخبرنا محمد بن كثير الصنعاني المصيصي صدوق كثير الغلط من رجال أبي داود والترمذي والنسائي، عن الأوزاعي رحمه الله تعالى وهو الإمام الحافظ عبد الرحمن بن عمرو ثقة، عن الزهري إمام أهل المدينة وأول من دون السنة تدوينا رسميا، قال ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من هذه، يعني الإرجاء. ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من هذه، يعني الإرجاء. سنده ضعيف لضعف محمد بن كثير وتدليسه، والأثر ضعيف. عندما يذكر ضعيف حتى تتبين، ما تتشكك، تتبين أن الله عز وجل حفظ هذا الدين وحفظ هذه العقيدة. من ساق شيء ضعيف نقول ضعيف، لأنه لا يستدل بالضعيف في العقائد والأحكام، لا يستدل بالضعيف في العقائد. ها، يكفينا ما يثبت كما سيأتي بعد الأثر السادس أو السابع. نعم. قال رحمه الله، قال حدثنا أبو نصر محمد بن كردي، قال حدثنا أبو بكر المروذي، قال حدثنا أبو عبد الله، يعني الثاني، قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي، قال حدثنا هشام المعمار الدمشقي، قال حدثنا شهاب بن خراش عن أبي حمزة التمار الأعور، قال قلت لإبراهيم رحمه الله ما ترى في رأي المرجئة؟ فقال أواه، لفقوا قولا، فأنا أخافهم على الأمة، والشر من أمرهم كثير، فإياك وإياهم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي، هو إسحاق بن إبراهيم، نسب إلى غير أبيه، هو حسان إسحاق بن إبراهيم ابن أبي حسان الأنماطي، وثقه الإمام الدارقطني رحمه الله. قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي وهو مقرئ صدوق كبر فصار يتلقن حديثه، نعم كبر فصار يتلقن حديثه القديم الذي حدث به في القديم وقت الاستحضار أصح من حديثه الذي حدث به بعدما لقن. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي، قال حدثنا شهاب بن خراش، شهاب بن خراش وثقه أبو زرعة وعبد الله بن المبارك والعجلي، وهو من رجال أبي داود، وكما تعودنا ونحن نسوق إسنادا نمر على إيمانيات، مواقف إيمانية في تراجم أولئك الأئمة، فمن إيمانيات شهاب بن خراش قال: أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة، يعني السلف من الصحابة، أدركت من أدركت من سلف هذه الأمة فالتابعين، أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة وهم يقولون: اذكروا مجلس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تأتلف عليه القلوب، ولا تذكروا الذي شجر بينهم فتحرشوا عليهم الناس. فتحرشوا عليهم الناس، قبل فترة انتشرت أيام الأشرطة هذه بعض الدعاة والمشهورين في الفضائيات نشروا أشرطة بالألوف فيما شجر بين الصحابة. ليش تنشرون ما شجر بين الصحابة؟ قالوا: لأنه إذا لم نتكلم نحن أهل الحق عن الوقائع التاريخية مجردة عن التعصب، فإن غيرنا سيتحدث عما شجر بينهم مصحوبة تواريخهم باللعن والتكفير. يعني سبحان الله، سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. يعني أولئك الروافض يلعنون ويشتمون، عليهم من الله ما يصدر منهم تجاه أولئك الصحابة، ونحن نسلك مسلكا بدعيا آخر، وهو أننا ننشر على رؤوس الخلائق ما شجر. هذا خطأ وهذا خطأ، هذا خطأ وهذا خطأ. وإذا كان ابن عبد البر رحمه الله تعالى قالوا كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب غاية في معرفة الصحابة سوى ما ذكره مما شجر بين الصحابة، وإيش اللي ذكره ابن عبد البر؟ ما ذكر شيئا، لأن بعض الناس لا يدرك، لأن كثيرا من الناس لا يدرك ما إيش وراء الخلاف، بل يحدث له شكك ويحدث له سوء ظن، وبالتالي قد يتلفظ بألفاظ هي أشبه ما تكون بألفاظ أولئك الروافض اللعانين الشتامين السبابين. ودعك من الجعجعة، واحد يجي يرد على الثاني ويقول: طعن في أم المؤمنين، هذا اللي سوى محاضرة في بريطانيا، طعن في أم المؤمنين وأم المؤمنين بريئة، وبعدين يجي لأبيها أبو بكر الصديق ويروح يسلخ فيه سلخ. كلهم في الضلال والغواية سواء، كما قال قائلهم: حنانيك بعض الشر أهون من بعض، كلهم في الشر سواء. هذه نحلة لا تمت إلى الإسلام بصلة، امنعوها، أوقفوها، حجروها، ضيقوا عليها، لأنها نحلة لا تمت إلى الإسلام والمسلمين بصلة. لا تقول ديمقراطية وحرية رأي، ما فيه في العقيدة، ما في شيء اسمه حرية رأي. الزنديق والعلماني زنديق، والملحد ملحد، لا بارك الله فيه ولا قام لا في كتاب ولا مؤلف. أما تقول لي لا أنا فيه 100 كتاب بين يدي، 1 كتاب للعلمانيين والراديكاليين، دعوهم يتنفسون، دعوهم يصرحون، دعوهم يتحركون، ما في دعوهم ودعوهم، عقيدة واحدة ودين واحد ما يتعدد، لا باسم ديمقراطية ولا باسم حرية. رب قائل يقول: أوه الفاتيكان سيغضب وسيهتز. يا أخي هم مهتزون، هم مهتزون بحقائق ديننا الذي هو عصمة أمرنا، هم غير راضين عنك، والله لو ركعت لهم وقبلت أقدامهم والله لن يرضوا عنك، لأن قول الله فصل ليس بالهزل، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. علق صليب، اعمل كده كما يفعل بعض السخفاء، يبغى يستوجه. انت تعرف هذه الإشارة ايش؟ تعرف ان هذه الإشارة تنقض بها دينك الذي هو عصمة امرك؟ لكنه حب التقليد، وينطبق على أولئك السخفاء السفهاء ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محذرا ومنذرا: محذرا ومنذرا أمثالكم القادة، أنتم قادة وسادة، تتشبهون باليهود والنصارى، كيف يلبسون، ها؟ كيف يتزيون، كيف شعورهم، كيف آخر قصة لهم، كيف تتزيى نساؤهم، كيف يلبسنا، كيف يدخلنا، كيف يخرجنا. القائد الأعلى، القدوة، يقتدي بأولئك الساقطين. فين القائد الأعلى؟ أنتم قادة وأنتم سادة للدنيا كلها، تتشبهون باليهود والنصارى، ومن تشبه منهم انطبق فيه قول رسول الله لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. كيف يلبسون، كيف يقصون، كيف يرقصون، كيف يعربدون. أنت تقتدي بهم، هم يقتدون بك يا شيخ. يا شيخ أنت تنسى دورك في هذه الحياة، أنت بطل، أنت مقدام، أنت مسلم، أنت متبع، أنت تعلمهم ما هم يعلمونك. نعم قد تتعلم عنهم، تأخذ عنهم الطب والهندسة والجيولوجيا والفلك، لكن من حيث الدين في وسط حدائقهم وجامعاتهم تقول الله أكبر من كل شيء. مو تعلق لي صليب وتغرز، والله شيء عجيب، حط بكلة ويحلق شارب ولحية ويتبنطل بنطال نعوذ بالله من شكله، والعورة نصفها باد، وفي النهاية قال يا أخي الواحد لابد يتحرر. هذا مو تحرر، هذا تحلل، هذا انفلات. هذا لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا تشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ومن إيمانياته قوله إن القدرية، إيش قلنا هنا في شهاب بن خراش، ما زلنا في شهاب بن خراش، قوله إن القدرية أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه من فضله. انتبه للكلمة هذه عن شهاب بن خراش من الإيمانيات، يقول إن القدرية، القدرية من هم؟ هم قسمان، من أبرزهم قسمان، الذين يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف يعني مستأنف، وأن الله لا يعلم بالشيء حتى يقع، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهم مجوس هذه الأمة، كما ورد في صحيح مسلم القدرية مجوس هذه الأمة إذا مرضوا فلا تعودوهم. شوف مفاصلة مفاصلة مفاصلة. وإذا ماتوا فلا تشيعوهم، القدرية مجوس هذه الأمة، نسأل الله السلامة. ومنهم الجبرية، والجبرية الذين يقولون العبد مثل ريشة في مهب الريح، مثل ريشة في مهب الريح، ليست له قدرة، ليست له إرادة مستقلة، ما دام الله خلقكم وما تعملون، فمعناه أن كل عمل يصدر منه فهو وفق مرضاة الله وإرادته. شيء عجيب جدا هذا، موجود ترى للي عنده خفة وطيش في العقيدة، هذا الإشكال يا إخواننا. لذلك لا يذهب إلى البلاد الغربية للدراسة إلا المشهود له بالصلاح والصلاة وسلامة الاعتقاد، أما هنا لا يصلي، وهنا الجوال شغال بالمعاكسات والمطاردات، وما يعرف يفرق بين المسلم والنصراني، ثم بعد ذلك ترميه هناك، والله ما نأمن أنه يرجع لنا متنصر، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فكن على ذكر من هذه الثلاثة الأمور لمن يريد أن يبعث ابنه: سلامة عقيدة، صلاة، سلامة اعتقاد، صلاة، وشيء آخر وهو نكاح، يتزوج، إيش الشيء الرابع شيخ ناصر؟ ها؟ قيدوه، هذا التقييد، قيدوه يعني زوجوه، قيدوه يعني زوجوه، نعم. طيب، عن شهاب بن خراش عن أبي حمزة التمار ميمون القصاب وهو ضعيف من رجال الترمذي وابن ماجه، قال قلت لإبراهيم هو النخعي، يقول أبو حمزة التمار قال قلت لإبراهيم هو النخعي ما ترى في رأي المرجئة؟ اضبط معي. قال أوه، أوه اسم فعل مضارع معناه أتوجع. قال أوه لفقوا، لفقوا قولا فأنا أخافهم على الأمة. ما هو دين ولا عقيدة، هذا تلفيق، هذا تلفيق من عباد النيران. بعض الناس يقول هؤلاء الناس ما يشوف يصلون، ما يشوف يصلون، يقول إذا قال الإمام الله أكبر يقول الله أكبر، طيب وبعدين وما وراء هذا؟ إيش في وراء هذا يا فلان؟ ها، سقف عرش الرحمن هو سقف بيت فلان وفلان من أئمتهم وسادتهم، هذا نقض. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، نقض إسلامه، ما فيش إسلام. من نقض دينه وأصول عقيدة أهل السنة والجماعة فقد نقض إسلامه. يقول أخافهم على الأمة والشر من أمرهم كثير، فإياك وإياهم، لكن سنده ضعيف والأثر ضعيف. نعم، نمشي حتى نصل إلى الثابت يا شيخ، لأنه المؤلف رهقنا عفى الله عنا وعنه. نعم، بالضعيف. قال حدثنا أبو نصر محمد بن كردي، قال حدثنا أبو بكر المروذي، قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل، قال حدثنا محمد بن بشير، قال حدثني سعيد بن صالح عن حكيم بن جبير قال قال إبراهيم رحمه الله المرجئة أخوف عندي على الإسلام من عدتهم من الأزارقة. طيب، قال حدثنا أبو نصر محمد بن كردي، تقدم أنه لا يوجد فيه جرح ولا تعديل، ما وقفت له على جرح ولا تعديل، وكذا قال المحقق الشيخ عبد الله الدكتور عبد الله الدميجي. قال حدثنا أبو بكر المروذي أحمد بن محمد وهو ثقة من تلامذة الإمام أحمد بن حنبل، قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل، قال حدثنا محمد بن بشر هو العبدي ثقة حافظ من رجال الستة، قال حدثني سعيد بن صالح هو الأشج وثقه يحيى بن معين عن حكيم بن جبير الكوفي الأسدي ضعيف رمي بالتشيع. وقد تقدم مرارا أن أهل العلم في القديم استجازوا الأخذ عن المتشيعة وعن غيرهم بشروط ثلاثة: ألا يكون مكفرا بعقيدته وبدعته، أن يكون صادق اللهجة، ألا يروي ما يؤيد بدعته. ولذلك استجازوا أن يرووا عن هؤلاء، عن حكيم بن جبير نعم الكوفي الأسدي ضعيف رمي بالتشيع، قال قال إبراهيم هو النخعي المرجئة أخوف عندي على الإسلام، واضبط معي، أخوف عندي على الإسلام من عدتهم، من عدتهم أي من عددهم. يقول المرجئة أخوف عندي على الإسلام من عدتهم من الأزارقة. الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، أتباع نافع بن الأزرق، فرقة من فرق الخوارج. بعض الناس يقول الآن يا أخي جهمية وجهمية ومعتزلة وخوارج، عجيب، هذا إنكار للواقع. في خوارج ولا ما في خوارج؟ أسأل الجمع المبارك هذا، هذا الزمان، لتردوا على الناس الذين يقولون يا أخي أنتم تفتعلون، تستحدثون، تضيعون أوقاتكم. الآن الملاحم الجارية ها والمستعرة في بلدان المسلمين، إيش أصولها؟ إيش أصولها؟ هي بس هذا الكرسي؟ ها؟ الميكروفونات والكراسي؟ سبحان الله، من يعتقد هذا ساذج. في خوارج ولا ما في خوارج؟ في خوارج، متصفحون بالدبابات والراجمات والصواريخ، ويستغلون من قبل بعض الأنظمة كالنظام المرتد البعثي الكافر في الشام، ووجد مؤخرا بين 20 إلى 30 دبابة بين أيديهم يدخلون على المسلمين ويذبحون بدم بارد. ها، هذول مو خوارج، هذول أعظم من الخوارج، يعملون عملا ما عمله الخوارج القدامى. فمن قال ما في خوارج، ايش ما في خوارج؟ سبحان الله العظيم، هذه السراديب المملوءة بالأحزاب السرية التي تنظم مقاتل، مو مقتلة، مقاتل في المسلمين، يأتون في وسط مجتمع إسلامي بسيارة مفخخة، قال يلا اركب، بس اركب بسم الله، ويحطوا له حزام معاه ويقول له يلا سلم لنا على الحور العين، إذا دخلت الجنة سلم لنا بالله عليك على الحور العين، ويروح يفجر وتتناثر أشلاء وتتقطع أجساد. ها، هذول أتوا من فين؟ أتوا من التكفير، كلهم أبو 15 و20 و30، وإذا كبر تقدمت عمره على تخريف وتخبيط في العقيدة. هذا ما تعلم مثلكم، ولا زاحم العلماء بالركب وجلس، لا، هذا يتلمذ على هذا ويتلمذ على هذا في السراديب، في الرحلات، في الخرجات، في الإجازات. لا، أنا أروح ألمانيا، ومن ألمانيا أروح للبلاد المستعرة، ويتلقى جراثيم انتبه لهذا، انتبه لهذا. إذا هذا الشاب، صرنا نخاف على الشباب من اثنتين، من التميع ومن التنطع. الآن اللي يجز الصيفية على يا أبوي أنا أبغى تذكرة سفر أروح ألمانيا أتعلم لغة إنجليزية، ترى الأبواب مفتوحة من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا، يرجع بعد ذلك إلى البلدان المستعرة التي تستعر ببذرة التكفير. ولذلك إن كان ولا بد قل، إن كانت امرأة محرم، وإن كان ولد يحتاج إلى محرم، يحتاج إلى حدود، يحتاج إلى قيود. وخير ما يقيد به أولئك الذين قد يرجعون إلى بلدانهم وأوطانهم متفجرات، يفجرون الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قل له نروح نصيف بسم الله، أنا وأمك وأخوانك، تبغى أنت تأخذ شهر ولا شهرين تدرس إنجليزي، بسم الله نروح نصيف، أبذل معليش في سبيل إيش؟ المحافظة على عقيدة ولدك. أما يا إما ترميه في أتون الخمارات والكباريهات ويعاقر الدائرات، وإما يرجع لنا مثل الحجر، كافر كافر كافر كافر كافر كافر، وفجر لك الدنيا تفجير. هذاك متميع سكران محشش، والثاني كلا طرفي قصد الأمور ذميم، ما تنطلي الحيلة. تبغى تتعلم إنجليزي في بريطانيا بسم الله، نجهز أنفسنا، تذهب الأسرة كلها لتدرس اللغة الإنجليزية، أدرس اللغة الإنجليزية، خذ بيت في حديقة غناء بجوار هذا المعهد، فين رايح؟ السهر ليش؟ إلى آخر الليل وين ذاهب؟ جيت رايحتك متغيرة، شوف ريحة الخمر تفوح يا شيخ، ريحة الخمر تفوح، والعض قد ملأ الخد، ما يلفت هذا العض ولا يلفت هذا الحشيش الموجود في جيوب الولد، ما يلفت نظرك؟ أنت من ترجل؟ ما عندك غيرة على محارمك؟ ها؟ انتبه لهذا يا أخواننا، انتبهوا لهذا. فنحن نعاني، لكن يوجد القسم الثالث إن شاء الله والأكثر، الشباب المعتدل، الشباب المهتدي، الشباب الصالح. اللهم كثر سوادهم، وأصلحنا وأصلح ذوينا وذرارينا، إنك على كل شيء قدير. لفقوا قولا فأنا أخافهم على الأمة، والشر من أمرهم كثير، فإياك وإياهم، لكن سنده ضعيف والأثر ضعيف. نعم، الشيخنا الثاني المرجئة أخوف عندي من المرجئة أزارقة. عدتهم يعني عددهم من الأزارقة فرقة، سنده ضعيف والأثر ضعيف. نعم، قال حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حذيفة رضي الله عنه قال: إني لأعرف أهل دينين أهلي أو أهل ذلك الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان كلام وإن زنى وقتل، وقوم يقولون إن أولينا لضلال، ما بال خمس صلوات وإنما هما صلاتان، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. قال: حدثنا ابن عبد الحميد هو عبد الله بن أحمد كما مر وهو ثقة. قال: حدثنا يوسف بن القطان موسى بن القطان ثقة من رجال البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. قال: حدثنا الضحاك بن مخلد هو الضحاك أبو عاصم النبيل، أبو عاصم النبيل صاحب كتاب السنة ثقة ثبت من رجال الستة عن الأوزاعي الإمام عن يحيى بن أبي عمرو. انتبه لهذه النسبة، تصحفت في كثير أو في بعض كتب الحديث، يقولون يحيى بن أبي عمرو السيباني وإنما هو يحيى بن أبي عمرو الشيباني، وإنما هو يحيى بن أبي عمرو السيباني بالسين ما هو الشيباني. ونعم، وهو ابن عم الأوزاعي، الأوزاعي يروي عنه وهو ابن عمه. طيب، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني أبو زرعة الشامي ثقة وروايته عن الصحابة مرسلة، ثقة وروايته عن الصحابة مرسلة، وهنا يروي عن حذيفة فالإسناد منقطع لأنه لم يسمع من حذيفة ولم يدركه. قال: إني لأعرف أهل دينين، أهل ذلك الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان كلام، يعني يشير إلى المرجئة الذين يقولون مجرد كلام، وإن زنى وقتل، وقوم يقولون إن أولينا، يعني إن الأولين، إن أولينا لضلال، ما بال خمس صلوات، يعني من فين جابوا خمس صلوات، وإنما هما صلاتان. ليش؟ قال: لأن الله يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس صلاة، إلى غسق الليل صلاة ثانية. وهذا سبحان الله، لو يأخذ الإنسان بظواهر القرآن يضل ضلالا مبينا. مثلا لو ترك الإنسان الصلاة، قال نقول له: ليش تركت الصلاة؟ قال: لأن الله يقول ويل للمصلين. نقول: طيب اصبر شوي، من ترك الصلاة فقد كفر. لابد أن تستكمل النصوص لمن أراد أن يبلغ مراد الله ومراد رسوله من كتاب الله وسنة رسوله. رجاله ثقات إلا أنه مرسل فالأثر ضعيف لإرساله. نعم. قال: حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا. طيب، لاحظ لي بس في يحيى بن أبي عمرو السيباني هنا في إيمانية قول يعد من الإيمانيات. قال رحمه، وأرجو أن تحفظوا هذا القول عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، يقول: إذا رأيت صديقك يجالس عدوك فاتهمه، إذا رأيت صديقك يجالس عدوك فاتهمه. يقول يحيى بن أبي عمرو السيباني: إذا رأيت صديقك يجالس عدوك فاتهمه. يوم مع أهل السنة، يوم مع أهل البدعة، أهل البدعة اللي فيهم بدعة غليظة مكفرة عجيب، ليش تعمل هذا؟ قال: هذا مقتضى الديمقراطية، ومقتضى مدري في كلمة كده متداولة في دهاليز، يعني في دهاليز بعض الأماكن، لكن على كل حال مين واحد يذكر لهذه الكلمة اللي هو وجهان؟ إذا كان لك وجهان فأنت تستحق بجدارة وظيفة كذا، لأنك ستلقى اليهودي بوجه يهودي، تلقى النصراني بوجه النصراني، تلقى المجوسي بوجه مجوسي، تلقى الرافضي بوجه رافضي. قالها: واطلبوها منه، أنا لن أقولها، اطلبوها منه. نعم. طيب، رجاله ثقات، انتهينا من هذا. رجاله ثقات وهو مرسل ولا الأثر ضعيف. طيب، سنده ضعيف 299، سنده ضعيف للإرسال ولخلو شيخ المصنف من كلام فليس فيه جرح ولا تعديل، والأثر ضعيف. نمشي وراءه. نعم، انتهينا، ما انتهينا؟ ها؟ إيه طيب خلاص ماشي، 299 انتهينا. سنده ضعيف للإرسال ولخلو أبي نصر محمد بن كردي من الجرح والتعديل، والأثر ضعيف. نعم، ها حديث أبي نصر ما أخذناه، طيب نأخذه ما في مشكلة. قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حذيفة رضي الله عنه قال: إني لأعلم أهل دينين هادينك الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان كلام، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان. هذا مثل الذي سبق، أبو نصر، أبو بكر المروذي، أبو عبد الله وأحمد بن حنبل، الوليد بن مسلم ثقة كثير التدليس والتسوية، قال حدثنا أبو عمرو هو الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حذيفة رضي الله عنه قال: إني لأعلم أهل دينين، إلى آخر هو نفسه بنحو الذي سبق. سنده ضعيف لأنه مرسل، ولخلو شيخ المصنف من كلام الأثر ضعيف. نعم ننتقل. ها هذينك يعني يفسره ما وجد في النسخ الخطية الأخرى، هذين، هذينك لغة في هذين يعني هذين. نعم. قال: وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: مثل المرجئة مثل الصابئين. إيش يقول هنا عنه؟ إسناده فيه ضعف، انتبه لهذا، فلي وجهة نظر في هذا الإسناد أخالف بها المحقق وفقه الله وسدده، وقد انتفعنا بتعليقاته. قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر، أبو نصر تقدم، أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثقة إمام من رجال الستة، قال حدثني حماد بن سلمة ثقة عابد خرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة، عن عطاء بن السائب صدوق اختلط من رجال البخاري وأصحاب السنن، عن سعيد بن جبير ثقة ثبت فقيه من رجال الستة ومن إيمانياته. انتبه، سعيد بن جبير من إيمانياته. ودائما الدروس العلمية عندما يعني تقرن بشيء من الرقائق تخف وطأة المسائل بألفاظ علمية صرفة بحتة، وليس هذا من التضيع. من الرقائق ومن الإيمانيات عن سعيد بن جبير أنه دخل الكعبة مرة فقرأ القرآن في ليلة في جوف الكعبة، وينسب هذا للإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله. ينبه الأخ جزا الله خير والدين النصيحة إلى أن بعض المصلين يلصق ذراعه بالأرض، وهذا منهي عنه، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم المجافاة حتى يبدو بياض إبطيه حين السجود، حتى يبدو بياض إبطيه، يجافي ذراعيه عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه، ولا إرصاق، وليبلغ الشاهد الغائب بلغته ولهجته. قال: نعم، سعيد بن جبير دخل الكعبة فقرأ القرآن في ليلة، ويروى هذا عن أبي حنيفة أنه دخل المسجد الحرام في ليلة فصف قدميه وما أن أذن لصلاة الفجر حتى فرغ من القرآن. ومن إيمانياته أنه كان يختم ما بين المغرب والعشاء في رمضان، وكانوا يؤخرون صلاة العشاء، يختم ختمة ما بين المغرب والعشاء. لكن نحن كما قلنا تعودنا العواطف إن لم تقيدها بالمنقول تتحول إلى عواصف، احفظ الكلمة، العواطف إن لم تقيدها بالنقول والمنقول تتحول إلى عواصف هوجاء لا تبقي في الناس ولا تذر، ومن ثم تتحول إلى إحدى الكبر، مخالفة السنة النبوية والوقوع في البدعة. هل هذا الصنيع صحيح؟ يعني هل يختم القرآن في ليلة ويختم القرآن في ما بين المغرب والعشاء؟ شوف، علق الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، قال: هذا على خلاف السنة، هذا على خلاف السنة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. شوف كيف الضبط، أحببت فلان أحببت فلان أنا أتبعه، ما في تتبعه وأنت مغلق عينيك، تتبع بدليل، كما قال أبو بكر الأجري في أخلاق العلماء، قال إن سكت سكت بدليل، وإن تكلم تكلم بدليل، وإن صلى صلى بدليل، وإن صام صام بدليل. بل قال سفيان الثوري إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. ما هو بس كده خلاص، تقف أمام القبر المكرم، الصلاة عليك يا رسول الله، مدد يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله. والله لو كان رسول الله موجود وحي والله لزجرك أشد الزجر، لأنه ما يقر بمثل هذه الهيئات المخالفة للقرآن والسنة. هذه الهيئة أنت الآن عندما تقف في الصلاة تقول الله أكبر، أصح هيئة أن تضع يمناك على يسراك فوق صدرك. سئل الإمام المبجل أحمد بن حنبل ما رأيك بوضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، فقال ذل ذل بين يدي عز. ما نقف، لا تقف أمام أحد كده، مهما بلغت مرتبته وارتفعت مكانته هذه الهيئة لا تكون إلا بين يدي رب العالمين. تقف أمام القبر المكرم مسدل يديك، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأزواجه وذريته، وتنصرف. ما في كده كما يفعل الجهال، ها ما في شفاعة شفاعة يا رسول الله، ها ما في تطلب الشفاعة من الله، تطلب المدد والاستغاثة من الله، لكن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصوت فيه أدب وحشمة. قال حدثني نعم. طيب يقول الإمام الذهبي ينكر هذا، هذا ليس من السنة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله ومن الإيمانيات عن سعيد بن جبير رحمه الله قوله رحمه الله التوكل على الله جماع الإيمان، التوكل على الله جماع الإيمان. إن أردت أن تستجمع إيمانك وأن تقوي يقينك فاصدق توكلك على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. شوف الآن يجينا الوسواس الخناس في التوكل، استخرت الله في السفر والطائرة خلاص بقي عليها ساعة ونصف، ومع هذا الطائرة الماليزية سبحان الله يروح ويجي ويروح ويدور. يا أخي ما في الموت مرة واحدة بس، الموت مرة واحدة في هذه الحياة لا يتكرر، ثم بقاء وجنة عالية قطوفها دانية لا تسمع فيها لاغية، امضي غير هياب ولا وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بسم الله بسم الله. في ناس سقطوا من أرفع ناطحة السحاب فما ماتوا، وبعض الناس انزلقت أقدامهم بقشرة موز فماتوا، وبعضهم وكثير من الناس يموتون على فرشهم فلا نامت أعين الجبناء، كما قال ذلك المجاهد البطل خالد بن الوليد رضي الله عنه. طيب عن سعيد بن جبير قال مثل المرجئة، مثل المرجئة مثل الصابئين. الصابئ من هو الصابئ؟ بلاش أنقل لك كلاما من مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ما أنقل لك من كتاب التنبيه والرد لأبي إسحاق الملطي، كلها من الكتب المعتمدة في الفرق، أنقل لك كلاما عن القدماء. قال قتادة الصابئة يقرؤون الزبور ويعبدون ويصلون ويقرون بالله لكنهم يقمشون، أخذوا من كل دين شيئا، من اليهودية شيء شوية ومن النصارى شوية ومن الإسلام شوية. وقال مجاهد الصابئة قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين، ليس لهم دين. وقال الحسن قوم الصابئة قوم يعبدون الملائكة. طيب شوف الآن جهمية معتزلة خوارج، هو في طيب اصبر شوي اسمع هذا، بقي منهم اليوم من الصابئة المندائيون، بقي من الصابئة المندائيون. أين يوجدون؟ في جنوب العراق، في إيران، في الأهواز. إيش عقائدهم اليوم؟ يعبدون الله، يعبدون مع الله 360 آلهة، آلهة المطر، آلهة الهواء، آلهة السماء، آلهة الأرض، آلهة جوف الأرض، 360. ليس لهم حظ في الإسلام، ها؟ ليس لهم حظ في الإسلام. وكبيرهم ورئيسهم هو عبد الله سام، يقولون عبد الله بن سام، وهم موجودون ولله الأمر من قبل ومن بعد. شوف السند هنا، سنده حسن لغيره، السند حسن لغيره، نعم. طيب، ورواية حماد بن سلمة عن عطاء قبل الاختلاط، شوف حماد بن سلمة عن عطاء، بعضهم يعل الرواية، لكن الإعلال مدفوع، لأن رواية حماد بن سلمة عن عطاء قبل الاختلاط، قال الطحاوي أبو جعفر الطحاوي الفقيه الحنفي رحمه الله، يقول رواية أربعة من رواية حماد بن سلمة عن أربعة، عن الثوري وعن شعبة وعن حماد بن سلمة وعن حماد بن زيد، رواية هؤلاء الأربعة عن عطاء ابن السائب قبل اختلاطه، رواية هؤلاء الأربعة، أعيد، يقول أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، رواية هؤلاء الأربعة شعبة الثوري حماد بن سلمة حماد بن زيد عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه، وعليه هذا الإسناد أقرب إلى الحسن منه إلى الضعف، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا. كم بقي؟ 3 دقائق. طيب، 3 دقائق أولا ندعو فيها، والاستمرارية، أنا دائما ما أستمر على الدعاء، لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى أحفظ عنه نصا قديما يقول الاستمرار على الدعاء إثر كل مجلس ليس من السنة، أو نحو مما قال، لكني الآن أدعو لأني لا أستمر دائما. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ارزقنا ما حيينا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وجسدا على البلاء صابرا. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين أجمعين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين أجمعين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. أنت أكرم مسؤول وخير مأمول، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، أنت يا ربنا يا رحمن يا رحيم خير من مدت إليه يد، والله أعلى وأعلم. أحد الإخوة بالأمس أول أمس كان يسأل، يقول القبة، هل يجوز وضع قبة على القبر؟